الوجه الثاني يبدأ حالا، ثم تنظر الكافرين بقتالهم لحماية العقيدة ونشر دين الله، وتتحدث عن الغنائم وطريقة توزيعها ومصارفها، وتصور جانبا من معركة بدر، وتفصل وقائعها حين كان المؤمنون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى والركب أسفل منهم، وترتد إلى المؤمنين كرة أخرى تحذرهم من الاغترار بالنصر ومن السير للقتال بطرا ورياء، وتعرض عليهم صورة الكافرين على فراش الموت، ثم تدعو إلى إعداد القوة لحماية السلم، وترغب صراحة في الجنوح للسلم إذا جنح لها الأعداء، ولكنها تظل تحرض المؤمنين على القتال وتثير فيهم القوة المعنوية، وتجعل أحدهم في حال الضعف كفوا لاثنين من المشركين، وفي حال القوة كفوا لعشرة من الرجال، وتعود إلى بدر فتعتب على النبي وصحبه لأخذهم الفداء من الأسرى وإيثارهم عرض الدنيا على الآخرة، وتقرر في الختام أنواع الولاية الأربعة، وترتب على هذه التصنيفات بعض الحقوق والواجبات. حاشية راجح في تفسير هذه الصورة، الطبري الجزء التاسع صفحة 114، والنسفي الجزء الثاني صفحة 71، والبيضاوي صفحة 357. انتهت الحاشية. وتظل الأداة المفضلة لعرض هذه التشريعات هي التصوير، فما ألقيت تفصيلاتها جافة كما تلقى أحكام القانون. وهكذا كان تنوع الموضوعات هو الباعث الأهم على تنوع الأسلوب القرآني، فما هما بالأسلوبين المتعارضين اللذين لا تربط بينهما صلة، وإنما هو أسلوب واحد يشتد أو يلين ويفصل أو يجمل تبعا لحال المخاطبين. وهذا سر من أسرار الإعجاز التي يمتاز بها القرآن الكريم. الفصل الرابع، لمحة خاطفة عن فواتح الصور. من خصائص الصور المكية كما رأينا حروف التهجي، يفتتح الله بها مواضع من كتابه، وأهمية هذه الفواتح تحملنا على دراستها في بحث خاص نحاول أن نصل فيه إلى الحكمة من وجودها. إن في القرآن صيغا مختلفة من هذه الفواتح، فمنها البسيط المؤلف من حرف واحد، وذلك في صور ثلاث: صاد وقاف والقلم، سين 38 و50 و68. إذ تفتتح الأولى بحرف صاد، والثانية بحرف قاف، والثالثة بحرف نون. ومن هذه الفواتح عشر مؤلفة من حرفين، سبع منها متماثلة تسمى الحواميم، لأن أوائل الصور المفتتحة بها هي حاميم، وذلك ابتداء من صورة 40 حتى 46. حاشية: صورة غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. انتهت الحاشية. والصورة الثانية والأربعون منها خاصة مضموم إلى حاميم فيها عين سين قاف، وتتمة العشر طاها في الصورة العشرين طاسين، وفي الصورة 27 ياسين، في الصورة 38. أما الفواتح المؤلفة من ثلاثة أحرف فيجدها القارئ في 13 صورة، ست منها على هذا التركيب: ألف لام ميم، وفي الصور 2, 3, 29, 30, 31, 32. حاشية: البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. انتهت الحاشية. والحجر 10, 11, 12, 14, 15. واثنتان منها تأليفهما هكذا: طا سين ميم في السورتين 26 و28. حاشية: الشعراء، القصص. انتهت الحاشية. بقي أن ثمة سورتين مفتتحتين بأربعة أحرف: إحداهما سورة الأعراف التي أولها ألف لام ميم صاد، والأخرى سورة الرعد التي في مستهلها ألف لام ميم راء، وتكون سورة مريم أخيرا السورة الوحيدة المفتتحة بخمسة حروف مقطعة: كاف ها يا عين صاد. يتضح من هذا العرض المفصل أن مجموعة الفواتح القرآنية 29، وأنها على 13 شكلا، وأن أكثر الأحرف ورودا فيها الألف واللام، ثم الميم، ثم الحاء، ثم الراء، ثم السين، ثم الطاء، ثم الصاد، ثم الهاء والياء والعين والقاف، وأخيرا الكاف والنون. وجميع هذه الحروف الواردة في الفواتح من غير تكرار يساوي 14، وهي نصف الحروف الهجائية. وبذلك يستأنس المفسرون القائلون إن فواتح السور إنما ذكرت في القرآن لتدل على أن هذا الكتاب الكريم مؤلف من حروف التهجي المعروفة، فجاء بعضها مقطعا منفردا وجاء تمامها مؤلفا مجتمعا، ليتبين للعرب أن القرآن نزل بالحروف التي يعرفونها، فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله. حاشية: انظر الكشاف، الجزء الأول، صفحة 16. انتهت الحاشية. وقد أسهب في بيان هذا الرأي من المفسرين الزمخشري وتابعه البيضاوي. حاشية: هو الإمام المفسر ناصر الدين أبو سعيد عبد الله ابن عمر البيضاوي صاحب التفسير المشهور، المتوفى سنة 685 للهجرة، وسيرد ذكره في مبحث التفسير. انتهت الحاشية. كما انتصر لذلك ابن تيمية. حاشية: هو الإمام المجدد تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني الدمشقي صاحب التآليف الكثيرة المفيدة، توفي سنة 728. وقد وضع المستشرق الفرنسي هنري لاوسيت كتابا قيما في سيرة ابن تيمية وعقائده الاجتماعية والسياسية. هناك إشارة إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وتلميذه الحافظ المزي. حاشية: هو يوسف ابن عبد الرحمن أبو الحجاج، وهو مشهور بالمزي بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة نسبة إلى المزة قرية بدمشق. توفي سنة 742 بدار الحديث الأشرفية من دمشق. الرسالة المستطرفة صفحة 126. وفيما يتعلق بانتصار ابن تيمية والمزي لهذا الرأي، انظر تفسير ابن كثير، الجزء الأول، صفحة 38. انتهت الحاشية. ولاحظ أصحاب هذا الرأي وهم في أوج حماستهم لفكرتهم هذه أن تحدي القرآن للعرب أن يأتوا بمثله يزداد وضوحا ويكتسب قوة بظاهرة غريبة حقا نعجب لدراستهم لها والتفاتهم إليها. لم يكتف القرآن باشتماله على فواتح مختلفة يبلغ تعدادها تمام حروف الهجاء، ولا بتأليفه تلك الفواتح من نصف الحروف الهجائية، بل حوى فوق ذلك من كل جنس من الحروف نصفه. فمن حروف الحلق حاشية: أحرف الحلق ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. انتهت الحاشية: الحاء والعين والهاء. ومن المهموسة حاشية: المهموسة عشرة يجمعها قولك: فحثه شخص سكت والباقية مجهورة. انتهت الحاشية: السين والحاء والكاف والصاد والهاء. ومن المجهورة الهمزة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون. ومن الحرفين الشفهيين الميم، ومن القلقلة القاف والطاء إلى آخره حاشية. وقد أطال الزمخشري في بيان ذلك في الكشاف الجزء الأول صفحة 17، وانظر البرهان الجزء الأول من صفحة 165 إلى 166. انتهت الحاشية. ثم إن هذه الحروف ذكرت طارة مفردة، وطارة حرفين حرفين، وطورا ثلاثة ثلاثة، وأحيانا أربعة وخمسة، لأن تراكيب الكلام على هذا النمط ولا زيادة على الخمسة. وإذا كنا اليوم بعقلية القرن العشرين لا نرى في هذا الأمر أكثر من مصادفة، فما كان ليخطر على بال السلف الصالح إلا أن الفواتح نظمت في القرآن على هذا النمط منذ الأزل لتحتوي على كل ما من شأنه إعجاز البشر عن الإتيان بمثل هذا الكتاب العزيز، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن الاعتقاد بأزلية هذه الأحرف قد أحاطها بجو من التورع عن تفسيرها والتخوف من إبداء رأي صريح فيها، فهي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهي كما قال الشعبي سر هذا القرآن. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 13، انتهت الحاشية. وفي هذا المعنى قول علي بن أبي طالب: إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقول أبي بكر الصديق: في كل كتاب سر، وسره في القرآن أوائل السور. ونقل أهل الأثر عن ابن مسعود والخلفاء الراشدين أن هذه الحروف علم مستور وسر محجوب استأثر به الله. حاشية: انظر تفسير المنار الجزء الثامن صفحة 302. حتى الذين خاضوا في معنى هذه الفواتح لم يدلوا فيها برأي قاطع، بل شرحوا وجهة نظرهم فيها مفوضين تأويلها الحقيقية إلى الله. وأزلية هذه الأحرف من فكت على سائر الأقوال تحيطها بالسرية، وسريتها تحيطها بالتفسيرات الباطنية، وتفسيراتها الباطنية تخلع عليها ثوبا من الغموض لا داعي إليه ولا معول عليه. وأدخل تلك الآراء في معنى الغموض قول من عد هذه الحروف على حساب الجمل ليستنبط منها مدة بقاء الأمة الإسلامية، أو التنبيه على كرامة شخص أو شيعة معينة. فها هو ذا السهيلي يقول: لعل عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر للإشارة إلى بقاء هذه الأمة. وها هو ذا الخويبي حاشية: كذا في الإتقان الجزء الثاني صفحة 16. ولعله أن يكون الخويي بضم الخاء وفتح الواو وتشديد الياء، الخويي، وهو الفقيه المناظر أحمد بن خليل بن سعادة صاحب الإمام فخر الدين الرازي، توفي سنة 637. شذرات الذهب الجزء الخامس صفحة 183. يروي أن بعض الأئمة استخرج من قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم أن بيت المقدس يفتحه المسلمون في سنة 83 و500، ووقع كما قال. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 16 انتهت الحاشية. ويروي العز بن عبد السلام أن عليا رضي الله عنه استخرج واقعة معاوية من حاميم عين سين قاف، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 16 انتهت الحاشية. ورأى بعض الشيعة في مجموعة هذه الفواتح إذا حذف المكرر فيها ما يفيد أن صراط على حق نمسكه، فيرد عليهم بعض السنيين الظرفاء بخطاب مستنبط من الفواتح نفسها بحروفها ذاتها غير المكررة صح طريقك مع السنة. حاشية انظر تفسير الألوسي الجزء الأول صفحة 104 انتهت الحاشية. وهذا النوع من الاستخراج الحسابي يعرف باسم عد أبي جاد، وقد شدد العلماء في إنكاره والزجر عنه. وابن حجر العسقلاني، حاشية ابن حجر العسقلاني هو أحمد ابن علي ابن محمد ابن علي شهاب الدين أبو الفضل من أئمة الحديث وحفاظه، وقد سبقت ترجمته انتهت الحاشية. يعتبره باطلا لا يجوز الاعتماد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه الزجر عن عبد أبي جاد، والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك ببعيد، فإنه لا أصل له في الشريعة. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 16 انتهت الحاشية. ولا ريب أن للصوفية في مجال هذه التفسيرات الباطنية آراء أبعد شطط وأغرب لفظا وأغمض معنى، ولا نرى أدل على ذلك من قول الشيخ محي الدين بن عربي في الفتوحات المكية ما خلاصته، حاشية نقلا عن تفسير الألوسي الجزء الأول صفحة 101. وابن عربي هو محمد ابن علي ابن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي أبو بكر الملقب بالشيخ الأكبر، له نحو 400 كتاب أشهرها الفتوحات المكية، توفي سنة 638. انظر فوات الوفيات الجزء الثاني صفحة 241 انتهت الحاشية. اعلم أن مبادئ السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة، فجعلها تبارك وتعالى 29 صورة، وهو كمال الصورة. والقمر قدرناه منازل، والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك، وهو علة وجوده، وهو صورة آل عمران. ألف لام ميم الله، ولولا ذلك لما ثبتت 28، وجملتها على تكرار الحروف 78 حرفا، فالثمانية حقيقة البضع، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، وهذه الحروف 78، فلا يكمل عبد أسرار الإيمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في صورها إلى آخره، إلى أن يقول في موضع آخر: ثم جعل سبحانه وتعالى هذه الحروف على مراتب، منها موصول ومنها مقطوع ومنها منفرد ومثنى ومجموع، ثم نبه أن في كل وصل قطعة وليس في كل قطع وصل، فكل وصل يدل على فصل وليس كل فصل يدل على وصل، والوصل والفصل في الجمع وغير الجمع، والفصل وحده في عين الفرق، فما أفرده من هذا فإشارة إلى فناء رسم العبد أزلا، وما أثبته فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالا، وما جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد التي لا تتناهى، والإفراد للبحر الأزلي، والجمع للبحر الأبدي، والمثنى للبرزخ المحمدي الإنساني، والألف أو فالألف فيما نحن فيه إشارة إلى التوحيدي، والميم إشارة إلى الملك الذي لا يبيد، واللام بينهما واسطة ليكون بينهما رابطة إلى آخره. حاشية عن تفسير الألوسي الجزء الأول صفحة 102 انتهت الحاشية. هذه الشطحات الصوفية تنبئ عن رأي أصحابها خاصة، لأنها تعتمد على أذواقهم ومواجدهم، وتستمد سريتها من مصطلحاتهم وأسرارهم، فلا يمكن إذن أن تعطي صورة سابقة عن التفسير الإسلامي المعتمد لفواتح السور. وفي دائرة هذا اللبس والغموض قال قوم لا يستخدمون اصطلاحات المتصوفين ولا يدينون بعبد أبي جاد ولا سواه من الحاسبين: إن هذه الفواتح حروف مقطعة، كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى، أو يكتفي به عن كلمة تؤلف مع سواها جملا يتصل معناها بما بعدها، أو يشير إلى الغرض من السورة المفتتحة بها. من ذلك قول ابن عباس في كاف ها يا عين صاد: الكاف من كريم، والهاء من هاد، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 13 انتهت الحاشية. وقوله في ألف لام را: أنا الله أرى. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 174 انتهت الحاشية. وفي ألف لام ميم صاد: أنا الله أفصل. حاشية انظر تفسير الطبري الجزء الرابع صفحة 177 انتهت الحاشية. ورأى من ذهب إلى أن طا سين ميم تعني طور سيناء وموسى، لأن السورتين اللتين تفتتحان بهذه الحروف تقصان خبر صاحب التوراة عليه الصلاة في طور سيناء. حاشية: وقد أخذ بهذا الاحتمال المستشرق بوير انظر، وأشار إلى مرجع باللغة الفرنسية، وعقبه بالقول: ومن ذلك أن بوير يرى أيضا أن حاء ميم تعني جهنم، لأن الحاء تلتبس مع الجيم في الرسم العربي، وهو إذ يورد هذه الاحتمالات يعترف بأنها تخرصات وظنون. انتهت الحاشية. ولا يخفى على أحد ما في هذه الآراء كلها من التخرصات والظنون، فقد قيل في كل مما ذكرنا أقوال مختلفة يذهب فيها الباحثون مذاهب شتى. روي عن ابن عباس نفسه في كاف ها يا عين صاد: كاف هاد أمين عالم صادق. وروي عنه: الكاف من الملك، والهاء من الله، والياء الكاف من الملك، والهاء من الله، والياء والعين من العزيز، والصاد من المصور. وروي عنه فيها أيضا كبير، هاد، أمين، عزيز، صادق. حاشية: انظر هذه الأقوال المختلفة في الإتقان، الجزء الثاني صفحة 14، وتعقيب المستشرق إشفالي عليها. انتهت الحاشية. وقال: سواه في هذه الفاتحة ذاتها أقوالا تشبه أقواله المتعددة تارة، وتخالفها في زيادة ونقص تارة أخرى. وحكى الكرماني حاشية: هو أبو القاسم برهان الدين محمود ابن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي، ويلقب تاج القراء، توفي بعد سنة 500 للهجرة. انظر ترجمته في بغية الوعاه صفحة 113. انتهت الحاشية. وحكى الكرماني في عجائبه أن الضحاك يرى أن معنى ألف لام راء أنا الله أعلم وأرفع. حاشية: الإتقان، الجزء الثاني صفحة 13. انتهت الحاشية. على حين يضم إليها ابن عباس حاميم ونون، فتصير في رأيه حروف الرحمن مفرقة على سور مختلفة. حاشية: تفسير الطبري، الجزء الحادي عشر صفحة 57. وانظر الإتقان، الجزء الثاني صفحة 13. انتهت الحاشية. أما ألف لام ميم صاد، فتارة يروي أن معناها أنا الله الصادق، وتارة تدل على اسم الله المصور، وأحيانا تومئ إلى ثلاثة أسماء مختلفة، فالألف من الله، والميم من الرحمن، والصاد من الصمد. حاشية: انظر هذه الأقوال في الإتقان، الجزء الثاني صفحة 14. تأتي الحاشية. وغرض من هذا كله أن مستشرقا كبيرا كشبرينجر اقترح حين لم يشف غليله ما قيل في طاسين ميم أن يعكس هذه الصيغة ويرى فيها الأحرف البارزة الغالبة في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فالطاء هي الحرف البارز في المطهرون، والسين والميم أقوى ما في يمسه. ويذكر المستشرق بلاشير في كتابه المدخل إلى دراسة القرآن أن المستشرق لث على حذره قد تابع شبرينجر على رأيه العقيم. حاشية: انظر لث، وأشار إلى كتابه باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. ومن المؤكد أن مثل هذه التخرصات في تفسير أوائل السور لا تتناهى ولا تقف عند حد، وما هي إلا تأويلات شخصية مردها هوى كل مفسر وميله. فلماذا تكون القاف مثلا الحرف الأول من اسم الله القاهر لا من اسمه القدوس أو القدير أو القوي؟ ولماذا تدل العين على العليم لا على العزيز، والنون على النور لا على الناصر، والصاد على الصادق لا على الصمد؟ ومن أين لنا أن ألف لام ميم هي الأحرف البارزة في الرحمن لا في الرحيم، ولا في قولهم المشهور اللهم؟ حاشية: ومثل هذا الاستغراب يبديه القاضي الباقلاني من نظائر هذه التأويلات الشخصية التعسفية. انظر تفسير الرازي، الجزء الرابع صفحة 177. وكيف لا نستغرب مع القاضي الباقلاني ما قيل من أن طه مثلا معناه يا بدر، لأن الطاء بتسعة والهاء بخمسة فذلك 14 إشارة إلى البدر لأنه يتم فيها. الإتقان الجزء الثاني صفحة 18 انتهت الحاشية. قال قوم من غير أن يلجأوا في الفواتح إلى أخذ كل حرف منها من اسم من أسماء الله إنها برمتها وعلى اختلاف صيغها اسم الله الأعظم. حاشية تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 36 وانظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 15 انتهت الحاشية. عبر عنه تعبيرات مختلفة تباين ما عهدناه في تأليف كلامنا. وقد نقل هذا الرأي ابن عطية حاشية كما في الإتقان الجزء الثاني صفحة 152. وابن عطية هو الإمام عبد الحق ابن غالب ابن عبد الرؤوف، وله تفسير يسمى المحرر الوجيز، منه مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة برقم 168 تفسير. وقد توفي ابن عطية بمدينة لورقة سنة 546 انتهت الحاشية. وقريب من هذا الاتجاه الرأي القائل ان اوائل السور قسم اقسم الله فيه بنفسه. حاشية الاتقان الجزء الثاني صفحة 15 انتهت الحاشية. لان كل فاتحة منها اسم من اسماء الله، ولا يبعد عن هذا التأويل اعتبار هذه الحروف اسماء عالمية للقرآن بوجه عام، او لبعض صور القرآن المفتتحة بها بوجه خاص. حاشية انظر تفسير الطبري الجزء الاول صفحة 67 وتفسير ابن كثير الجزء الاول صفحة 36 انتهت الحاشية. لكن اغرب ما في هذا الباب وابعده عن الحق والصواب ما ذهب إليه المستشرق الألماني نولدك في رأيه الأول الذي عدل عنه فيما بعد من الحكم بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن. ففي الطبعة الأولى لكتابه عن تاريخ القرآن بالاشتراك مع شفالي تظهر لأول مرة في تاريخ الدراسات القرآنية نظرية لا ترى في أوائل السور إلا حروفا أولى أو أخيرة مأخوذة من أسماء بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من صور قرآنية معينة. فالسين من سعد بن أبي وقاص، والميم من المغيرة، والنون من عثمان بن عفان، والهاء من أبي هريرة، وهكذا. ويبدو أن نولدك شعر بخطأ نظريته فرجع عنها، وأن شفالي أهملها وأغفل ذكرها فيما بعد في الطبعة الثانية. لكن المستشرقين بوهل وهيرشفيلد قد تحمسا لها من جديد وتبنياها غافلين عن مدى بعدها عن المنطق السليم. وحسبنا أن المستشرق بلاشير يظهر تفاوت هذه النظرية بما لا يدع مجالا لتقبلها واحترامها، فهو يستبعد مع لوث ومع بوير من بعده أن يدخل المؤمنون الذين ذكرت أسماؤهم آنفا وهم من هم ورعا وتقا عناصر غير قرآنية في الكتاب المنزل الذي لا يزيد عليه ما ليس منه إلا ضعيف الإيمان قليل اليقين. ويرى بلاشير فوق ذلك أنه ليس من المعقول بحال من الأحوال أن يحتفظ أصحاب المصاحف المختلفة في نسخهم ذاتها بالحروف الأولى من أسماء معاصريهم إن علموا أنه لا يقصد بها إلا ذلك. ويضاف إلى هذه الملاحظة القيمة أننا لا نكاد نجد مسوغا لحرص أبي أو علي أو ابن مسعود على أن يحتفظوا في مصاحفهم بالحروف الأولى من أسماء أشخاص كانوا ينافسونهم في استنساخ القرآن وجمعه. وينتهي الأستاذ بلاشير إلى ضرورة الرجوع إلى النظرية الإسلامية نفسها باستخراج مختلف الآراء وتمحيصها ومقابلة بعضها ببعض، على أنه تعمد إغفال بعض الأقوال التي لا تزيد في نظره عن لغو وعبث، وأعلم بوضوح أن المسلمين الأتقياء الذين كانوا يرون من العبث كل محاولة لاختراق أسرار هذه الفواتح القرآنية أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنهم وحدهم العقلاء الحكماء. وعندي أن ثمة قوما لا يقلون عن هؤلاء تعقلا وحكمة، قوما أحبوا أن يدخلوا البيوت من أبوابها وأن يكونوا أصرح رأيا وأوضح تفسيرا في بيان الغرض من أوائل السور، وقد مرت فكرتهم بأطوار ثلاثة حتى استحالت رأيا نضيجا عميقا. لاحظوا أن بعض السور القرآنية تفتتح بهذه الحروف كما تفتتح القصائد بلا وبل، فلم يزيدوا في بادئ الأمر على أن يسموا هذه الحروف فواتح وأن يعتبروها في الواقع نفسه مجرد فواتح وضعها الله لقرآنه وله أن يضع ما يشاء كما وضع العرب فواتح لقصائدهم. وقد قال بهذا مجاهد من كبار التابعين حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 15 انتهت الحاشية. وانتقلت هذه الفكرة إلى مجال أوضح وأوسع حين أصبحت هذه الفواتح في نظر بعضهم تنبيهات أو أدوات تنبيه لم تستعمل فيها الكلمات المشهورة كألا وأما أو ألا وأما الاستفتاحيتين، لأنهما من الألفاظ التي يتعرفها الناس في كلامهم، والقرآن كلام لا يشبه الكلام، فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ في قرع السمع. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 17 انتهت الحاشية. والخويبي حاشية كذا في الإتقان الجزء الثاني صفحة 17 وفي تفسير المنار الجزء الثاني صفحة 302 نقلا عن شرح الإحياء أن قائل هذا هو الحربي، وقد سبق أن ذكرنا احتمال كونه الخويي، والتصحيف في مثل هذا كثير. انتهت الحاشية. الذي يقرر هذا المعنى يجعل التنبيه للنبي الذي يجوز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كونه صلى الله عليه وسلم في عالم البشر مشغولة، فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم ليسمع النبي صوت جبريل فيقبل عليه ويصغي إليه. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 17 انتهت الحاشية. لكن الإمام السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار المشهور يستبعد جعل التنبيه للنبي، لأنه عليه السلام كان يتنبه وتغلب الروحانية على طبعه الشريف بمجرد نزول الروح الأمين عليه ودنوه منه، كما يعلم مما ورد في نزول الوحي من الأحاديث الصحيحة، ولا يظهر فيه وجه تخصيص بعض الصور بالتنبيه. حاشية تفسير المنار الجزء الثامن صفحة 303 انتهت الحاشية. ويرى السيد رشيد بعد ذلك أن التنبيه إنما كان أولا وبالذات للمشركين في مكة ثم لأهل الكتاب في المدينة، ولم يكن يعلم بادئ الأمر أن له سلفا في هذا التأويل، ثم وجده في القول الثاني عشر من التفسير الكبير للإمام الرازي الذي ينقل عن ابن روق حاشيه ومحمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن روق الراسبي الروقي المحدث، توفي سنة 168 انتهت الحاشية. وقطرب حاشيه، قطرب هو محمد ابن المستمير من علماء اللغة المشهورين، كان على مذهب أهل البصرة، توفي سنة 206 انتهت الحاشية. أن الكفار لما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وتواصوا بالإعراض عنه، أراد الله تعالى لما أحب من صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون سببا لإسكاتهم واستماعهم لما يرد عليهم من القرآن، فأنزل الله عليهم هذه الحروف، فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين اسمعوا إلى ما يجيء به محمد، فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن، فكان ذلك سببا لاستماعهم وطريقا إلى انتفاعهم. حاشية تفسير المنار الجزء الثامن صفحة 302 ذات الحاشية. وقد أشار إلى هذا المعنى إشارة عابرة الزركشي في البرهان، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 175 انتهت الحاشية. والسيوطي في الإتقان، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 17 انتهت الحاشية. وكل من ابن جرير، حاشية تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 69 انتهت الحاشية. وابن كثير، حاشية تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 37 انتهت الحاشية في تفسيريهما. انتهى الشريط العاشر، البقية على الشريط الحادي عشر.